لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، احنا بدأنا بالأمس في تفسير سورة الكهف، وكان موضوع الأمس هو الربط بين سورة الكهف وبين الدجال، وما هي علاقة العشر الآيات الأول بالدجال، وما علاقة العشر آيات الأواخر بالدجال، وما علاقة العشر آيات الأول بالعشر آيات الأواخر، وما هي الأنوار التي تبثها سورة الكهف. طبعا أنوار سورة الكهف هتستمر معنا بقى في كل شيء، لأن الأنوار موضوع غير الدجال. في كل قصة ما لا يحصي إلا الله من الأنوار. ثم وقفنا عند بداية بقى حصر القصص في سورة الكهف. احنا قلنا ان هم اربع قصص: قصة اصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين. هنجد ان القصص دي كلها مرتبطة برضو بموضوع السورة، وهي قضية الفتن عموما. هي قضية سورة الكهف هي قضية الفتن عموما، والدجال خصوصا، لان الدجال هو رأس الفتن، وهو أخطر فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. يبقى إذن لما تعالج لنا القصة دي، لما تعالج لنا السورة دي قضية الدجال، يبقى هي مفترض بالتبعية عالجت كل ما دون الدجال من الفتن. فقصة كل قصة بتتكلم في فتنة أو بتركز على فتنة معينة. قصة أصحاب الكهف تتكلم عن فتنة المرء في الدين، وكيف الإنسان يواجه هذه الفتنة، وهي أبعاد الفتنة ديت، وكيف الإنسان يستطيع أن يتجاوز فتنة الدين اللي تتمثل هنا في اضطهاد سيتعرض له أهل الدين. وتأتي في آخر القصة العلاج: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تجد كل قصة مزيلة بالعلاج. قصة أصحاب الكهف خلصت بالآيتين دول: الارتباط بالقرآن والصحبة الصالحة، هي دي علاج فتنة الدين. الإنسان يتمسك بهذا القرآن اللي احنا قلنا أربط بأول الآية ولم يجعل له عوجا، والارتباط أيضا بالصحبة الصالحة هو ده الثبات في زمن الفتن التي يفتن فيها المرء في دينه. القصة الثانية وهي قصة صاحب الجنتين تتناول قضية فتنة المال، وكيف أن الإنسان قد يصل به أن يفتن بماله إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويتعزز بالمال والنفر، وتختل عنده الموازين والقيم، فيرى أن قيمة المرء فيما يملك، ويرى أن الناس يقاسون بالعز والنفر، ويرى أن الحق والباطل يعرف بالمال والعز والنفر. فهذا شخص وصل لدرجة مختلة جدا من الموازين بسبب افتتانه بفتنة المال. ويأتي في القصة شخص يعالج هذا صاحبه بالحوار وبالهدوء، يحاول يوصله إلى بر الأمان في فهمه الصحيح لقضية المال. إيه هو معيار المال عندنا؟ هل هو ميزان للحق والباطل؟ هل هو ميزان للرضا والسخط؟ هل يصل الإنسان بالمال لدرجة أن يستغني عن الخالق سبحانه وتعالى؟ يعالج له كل القضية دي في قصة صاحب الجنتين. وتأتي في النهاية العلاج على لسان صاحب هذا الرجل حين قال له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم تأتي تذييل القصة بهذا العلاج الرباني. قال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. وقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. آخر قصتين بيتناولوا فتنتين، بس من ناحية أبطالهم كانوا إيجابيين في الفتنة ديت مش سلبيين، وهم موسى والخضر في القصة الثالثة التي تتكلم عن فتنة العلم، وفي القصة الرابعة ذي القرنين فتنة السلطة. لكن جات بنماذج إيجابية، نماذج استطاعت أن تتجاوز هذه الفتنة، بل ضربت أروع الأمثلة في التعامل مع هذه الفتنة. موسى رجل أعلم رجل على ظهر الأرض، والخضر أيضا يعد أعلم رجل على ظهر الأرض من في بعض النواحي. فموسى متفوق على الخضر في العلم في نواحي، والخضر متفوق على موسى في نواحي. الاثنين مع بعض يمثلوا أعلم اثنين على ظهر الأرض. فتنة رهيبة جدا، والاثنين بيضربوا أروع الأمثلة في الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يأتي موسى وهو من هو يقول للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والخضر يقول: ما فعلته عن أمري. الخضر يقول يعني يبين أن هذا الأمر لم يكن إنما علمه الله سبحانه وتعالى. فتنة العلم اللي ممكن تصيب الإنسان، لا أقول الإنسان فقط، تصيب الجماعات، تصيب الدول، تصيب الحضارات. تصل الحضارات إلى مرحلة من العلم تكفر فيها بالله سبحانه وتعالى للعلم الذي عندها، وترى أنها وصلت بالعلم إلى ما يمكن به الاستغناء عن الإله وعن هذه الفكرة القديمة التي سيطرت على العصور الوسطى، وأنهم وصلوا بالعلم. هذه الفتنة تصيب الأفراد وتصيب الجماعات وتصيب الأمم وتصيب الحضارات، وعامة الحضارات الآن على هذه الحال، أنهم ظنوا أنهم وصلوا إلى مرحلة من العلم استطاعوا فيها أن يستغنوا عن الإيمان وأن يصلوا إلى سعادة البشرية بدون الإيمان. فهذه القضية ستعالج في قصة موسى والخضر. تبقى الفتنة الأخيرة وهي فتنة السلطة. عندما يتملك الإنسان السلطة في العادة يطغى، يتكبر، يأخذ مقدرات الناس، يفسد في الأرض، ده العادة. لكن يأتي مثال عجيب على النقيض من هذا تماما، وهو ذي القرنين الذي تمكن مما لم يتمكن منه أحد إلا سليمان عليه السلام، لكنه تمكن تمكنا رهيبا، صار يملك المشارق والمغارب والشمال والجنوب، وصل إلى أماكن لم يصل إليها أحد، وصل إلى أقصى الأرض، وصل إلى أناس لا يفقهون قولا، ناس بدائيين، ناس محدش سمع عنهم قبل كده، وصل إلى أماكن لم يصل إليها، لم تطأها قدم إنسان قبله. وفي نفس الوقت مع هذا الملك الهائل يرسي قواعد العدل والحق والإصلاح، يرسي قواعد العدل. أما من ظلم فسوف نعذبه، أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يرسي قواعد الإصلاح، قال آتوني، قال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يوصي قواعد العفة والطهارة، نجعل لك خرجا، قال ما مكنني فيه ربي خير. رجل عجيب، عفة، طهارة، عدل، صلاح، إصلاح، وبعد كل ده لا ينسب أي شيء إلى نفسه، قال هذا رحمة من ربي. إذن الأربع قصص بيعالجولنا أكبر أربع فتن على ظهر الأرض: فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة السلطة. دعونا نقف مع أول فتنة بين أيدينا، وهي فتنة أصحاب الكهف أو قصة أصحاب الكهف. قال سبحانه وتعالى في أول القصة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذه المقدمة بين يدي هذه القصة، إيه؟ هذه القصة الماتعة بدأت بحاجة غريبة جدا. انت نفسيا وانت داخل على سورة الكهف متوقع انك داخل على قصة عجيبة جدا، وهي من اعجب قصص التاريخ، قصة رهيبة، قصة فيها معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. ناس ناموا 300 سنة وانا شعرت 309 سنة وقاموا وبعثوا، حاجة ايه؟ حاجة معجزة. تجد ان القصة تبدأ بصدمة. ايه هي الصدمة؟ الصدمة ان اول حاجة ربنا يقول لك انت فاكر ان قصة اصحاب الكهف دي حاجة عجيبة ولا عجيبة ولا حاجة؟ ده ربنا عنده اعجب من ذلك بكثير. تخيل انت تتحطم نفسيتك في الاول كده انك انت فاكر دي حاجة بقى ربنا عمل حاجة عجيبة جدا حاجة خطيرة جدا، يقول لك لا دي مش عجيب، ده عادي، ده في عجب من كده بكتير. شوف انت دخلت كده انبهار. تخيل انت تشوف واحد دي عامل حاجة قدامك مبهرة جدا، بعد ما انت انبهرت تماما يقول لك انت ده العادي بتاعي. يحصل لك حالة من الذهول في اول قصة، اول ما تبدأ كده ذهول وانبهار ووقوف كالعاجز الصغير الجاهل امام رب قدير عظيم عليم سبحانه وتعالى. اول ما القصة تبدأ يقول لك ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كأن المعنى لا، بل ما عند الله من الآيات ما هو أعجب وأعجب وأعجب. اربط الآية دي بالآيتين اللي قبلها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت. اربط الكلام بالكلام اللي قبليه بالأرض بآيات الله الكونية. اعلم رحمك الله أن آيات الله الكونية كل آية فيها هي أعجب من قصة أصحاب الكهف بالكامل، لكننا دائما ما ننسى ما نعتاده. يعني إذا كانت الآية تحصل أمامنا يوميا ننسى ما فيها من عجب وإعجاز ولا ننبهر إلا بالمستجدات، حتى ولو كانت في الإعجاز أقل بكثير من الآية المعتادة. بمعنى أيهما أعجب، قصة أصحاب الكهف أم شروق الشمس؟ لا شك أن شروق الشمس أعجب من قصة أصحاب الكهف بالكامل. أيهما أعجب، حركة الكواكب والأفلاك والمجرات أم قصة أصحاب الكهف؟ لا شك أن حركة الكواكب أعجب. أيهما أعجب، يعني ما يحصل كل يوم تحت البحار في الظلمات من كائنات عجيبة ومخلوقات، وما يحصل في عالم النبات والحشرات من آيات وإبداع أعجب أم قصة أصحاب الكهف أعجب؟ ما يحصل يوميا مليارات المرات من آيات الله في النبات والحشرات والحيوان والأفلاك أعجب، كل واحدة منها أعجب من قصة أصحاب الكهف، لكننا عندنا إلف لهذه الأشياء فلا ننبهر بها. بل ما يحصل في جسد الإنسان كل يوم أعجب من قصة أصحاب الكهف، لكننا لا نتأمل في ذلك. فالآية بتحطك أمام حقيقة، احنا مديك عينة بس انت بتشوف كل يوم أعجب من كده، لكنك لا تنتبه إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ناخد قصة أصحاب الكهف لأنها دالة رهيبة على قدرة الله، وفي كل يوم ملايين الدلائل على قدرة الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يبقى دي أول دخلة كده، دخلة مبهرة صح؟ كانوا من آياتنا عجبا. ثم تبدأ القصة، إذ أوى الفتية إلى الكهف. أول قصة بدأت باختصار، اختصرها سبحانه وتعالى ثم بسطها. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول حاجة القصة دي يا جماعة بتبين لك أشيء، أن الصراع بين الحق والباطل سنة لن تتبدل ولن تتغير، وليست متعلقة بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان. فهؤلاء فتية في زمان آخر غير زمان النبوة، وفي مكان آخر غير مكة، والسنة هي هي. وعلى فكرة لازم دايما تربط بين القصة ووقت نزولها. القصة دي نزلت في العهد المكي، ودايما القصة نزلت في العهد المكي لها ثمرات مرتبطة بالعهد المكي. قصة أصحاب الكهف هي قصة الصحابة، حالة من الاضطهاد الشديد، وحالة من تسلط الظالمين، وحالة من عدم القدرة على إظهار الدين. رغم ذلك هناك مدافعة وهناك دعوة وهناك دعاء وهناك إيمان وهناك فتية. ثم يضطر في الآخر الفتية ويضطر الصحابة إلى ترك البلاد. فهؤلاء أووا إلى الكهف نشر لهم ربنا منه رحمة، وهؤلاء أووا إلى مدينة فصارت مدينة منورة، وصارت لا أقول انتشر منها الرحمة بل انتشر منها الإسلام إلى كل الأرض بعد ذلك. فكأن المعنى إذا كان ربنا فعل ذلك في فتية أو إلى الكهف، فكيف بكم أنتم إذا أويتم إلى مدينة وفيها أنصار، هؤلاء دخلوا لم يجدوا أحد، وأنتم ستذهبون إلى قوم ينصرونكم. هؤلاء دخلوا كهف فنصرهم الله وأعزهم ومكن لهم، فكيف بكم وأنتم عدد وعتاد وعدة وأنتم أفضل منهم عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى مكن لهؤلاء بغير أسباب، وأيضا سيمكن لكم بفضل الله تعالى. إذن هذه رسائل تبث إلى الصحابة هم في مكة. القصة بتنزل عليك أنت هنا مش حاسس بقيمتها، لكن كانت تنزل هم على قلوبهم بردا وسلاما، بيترجموا كل حدث فيها إلى واقع عندهم، وبيترجموا كل معنى إلى معنى إيماني يتجدد في قلوبهم. يبقى إذن فهم الصحابة أن الصراع سنة، وأن اللي بيحصل فينا في مكة ده حصل قبل كده، بل حصل أصعب منه. وصل ناس دخلوا جوه كهف مش عارفين يعملوا إيه، فيش مدينة حتى تأويهم. يبقى إحنا طبيعيين، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، صح؟ وداخل هذه القصة بشارة بما سيقول إليه الصراع. لما آل الصراع بين أصحاب الكهف وبين الملك الظالم وحاشيته إلى انتصار باهر لأصحاب الكهف وهلاك لهذا الظالم، كانت هذه بشارة ضمنية للمؤمنين في مكة أن النصر أيضا سيكون حليفكم، وأن النصر حليف الفئة المؤمنة دائما في كل زمان ومكان. أول فتية إلى الكهف، هؤلاء الفتية أيضا قدوة للصحابة، لأن الصحابة المفروض منهم دلوقتي هيهاجروا ويتركوا إيه؟ ديار وأموال وملك وجاه وعائلات. الفتية دول ليسوا لم يكونوا في حال أقل من الصحابة، بل كانوا وضعهم ماديا واجتماعيا قد يكون أفضل من الصحابة، ولم يذهبوا إلى مدينة بل دخلوا إلى كهف، فهم قدوة لكم. بمعنى الفتية دول لم يكونوا فتية عاديين، إنما كانوا كما قال البعض أنهم كانوا من أبناء الملوك، يعني لا أقصد أبناء الملك اللي عايش، بل كانوا من نسل ملوك، وكانوا من أشراف القوم، وكانوا من سادات القوم. دل على ذلك أشياء، منها قولهم رحمهم الله حين أووا، حين استيقظوا بعد طول مكث في الكهف، قالوا لأحدهم أعطوه الفضة وقالوا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. على تفسير أن كلمة أزكى بمعنى أطيب وأفضل، فهذا دل على مستواهم الاجتماعي، أنه مستواهم اجتماعي عالي جدا، مستوى اجتماعي عالي، فبيأكلوش إلا أنضف أكل، أحسن أكل، بيقولوا هات لنا أحسن أكل تلاقيه، إحنا ناكلش أقل من كده، وده أكلهم العادي ومش بيتعوج ولا بيتمنظروا، ده أكلهم العادي وهم ده اللي بتستسيغوا نفوسهم وتحتملوا. فدل ذلك على أنهم كانوا من أشراف الناس، كانوا من الأغنياء، وقيل أنهم كانوا من أبناء الأمراء والملوك. وأيضا دل ذلك على أنهم كانوا يدعون إلى أعياد القوم، وأعياد القوم كان يدعى إليها الأشراف، وهي دي قصة أصلا اصطدامهم مع قومهم، إن هم حضروا عيد من أعياد القوم وبدأوا يستنكرون ما يفعل الناس، ودي هتأتي القصة دي. لكن أنا عايز أوصل لحتة إن الناس دي لما أووا إلى الكهف هم ما خرجوش من حارة، ولا مش جايين من الشارع، جايين من قصور، وجايين من بيوت فاخرة، وجايين من ناس كان بتاكل أحسن أكل وتلبس أحسن لبس وتسكن في أفضل أماكن، انتقل بهم الحال إلى أن أووا إلى كهف. ففي رسالة إلى الصحابة أن هنالك من قبلكم من ضحى تضحيات هائلة من أجل هذا الدين، وضحوا بالغالي والغالي جدا من أجل هذا الدين، لم ينتقلوا نقل عادية، بل انتقلوا من أعلى درجات الرفاهية إلى أقل درجات المعاناة وهو الكهف. من منا يستطيع أن يضحي من أجل دينه بشيء كهذا؟ منا من لا يتحمل أن يضحي بالتنازل يسير عن مستوى معيشته من أجل الدين؟ يعني لو مثلا ممكن بعض يتضجر في اعتكاف بعض الاعتكافات، يقول أنا ما استحملش أنا مع الأرض، فهي مش أرض مع أنه سجاد وبتاع، يقول لك لا أنا ما استحملش، أنا لازم أنام على السرير بتاعي، تيجي تحط الأكل لا ما باكلش دي لا أنا ما بعرفش أكل برا البيت. طب بعدين يعني كيف سيستقيم أمرك إذا كنت مش قادر تأكل جوه مسجد وسط إخوانك، تأكل أكل طيب وبتنام في مكان طيب؟ ماذا ستصنع إذا حصل عياذا بالله مشكلة في البلد، أو اضطريت للجهاد او اضطريت انك انت يعني تخرج من البلد لسبب ما، او سافرت عمرة، او سافرت لدعوة الى الله وجدت انك انت في مكان غير معتاد عليه، فلابد انك انت دائما لا تجعل العوائد والعادات حواجز بينك وبين حياتك الدينية، لان الحاجات دي ممكن تسبب لك تعطيل لخطتك الدينية بالكامل بسبب انك انت حاطط حاجز وهمي اسمه عادات. لازم اكل بطريقة معينة وفي وقت معين، ولازم انام نومة معينة، ولازم البس لبس معين. لابد ان تأقلم نفسك على التغيير، بمعنى ان الانسان اذا كان مستواه الاجتماعي جيد او فوق الجيد ونحو ذلك، لابد ان يضع نفسه دائما احيانا في ظروف فيها خشونة لكي يتوقع ان يحصل له هذا الامر في يوم من الايام. فاذا جاء وقت اضطر فيه للخشونة يكون عنده الف لهذا الامر. ومن الاشياء اللي بتعود على كده العمرة والاعتكافات. ما يجيش بقى في عمرة يروح ما قاعد في مكان كله رفاهية وكله دلع وكله ما بيعملش اي حاجة خالص. طب اذا عملت ايه انت؟ مجرد ينزل ايه يصلي تحت الفندق اخر واحد في الحرم، اول ما الدنيا تخلص من كتر الحر يروح يجري فوق على الفندق ويستخبى في التكييف، ويمكن كمان يصلي معاهم فوق، ياخد له فتوى فوق يصلي فوق في الايه في الفندق، مش عايز حتى يجي له حته شمس. تستحمل ازاي؟ المفروض تروح العمره كده تبقى جدع، تروح الحرم ما تطلعش منه. لو عرفت ما تطلعش منه الا على الطياره يبقى انت كده انت تمام، سيبك من الفندق خالص. لو انت يعني من مضطر للفندق، روح الفندق مره في اليوم، مره كده بس، تاكل كويس، تغير هدومك، تخش الحمام كويس، مش عارف ايه، بعد كده ترجع الحرم تاني ما تطلعش منه. اتعود انك انت تكون خشن في الاعتكاف، مش محتاج تطلع ما تطلعش، كل اللي يتحط ونام زي ما تيجي معاك، بحيث انك انت ممكن تضطر في يوم الايام تأوي الى كهف. الله اعلم، الناس دي مرة واحدة الدنيا اتقلبت معاهم ودخلوا كهف، فلابد انسان يعتاد شيء من الايه شيء من الخشونة. فأووا الى الكهف، قال اذ اوى الفتي اي الكهف، فقالوا، اول ما دخلوا الكهف تعلقت قلوبهم بالله. هم داخلين على مأساة، على أزمة طاحنة، هم مش عارفين ان هم هيناموا على فكرة، هم فاكرين ان هم هيقضوا هنا ايه هيقضوا حياتهم هنا، خلاص هنقعد بقى نصلي ونصوم وكده وخلاص بقى، ونجيب اكلنا ونقعد ناكل هنا في الكهف، وهننام على الصخرة، هننام على الصخور الجارحة، فيش بقى لا بطانيات ولا بتاع، ويمكن يجي عليهم برد وسقعة، خلاص هو ده الوضع المتاح الآن. قال فأووا إلى الكهف، قال إذ أوى الفتى الكهف، فقالوا، أول ما حسوا بالأزمة كده قالوا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فانتقلوا إلى الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في أزمة طاحنة، بيطلبوا من ربنا مش رحمة عادية، ما هو الأزمة دي مش عايزة رحمة عادية، عايزة رحمة واسعة جدا، علشان نستحمل الوضع دوت، علشان نستحمل ان احنا تركنا الاهل والديار، علشان نستحمل قسوة الظروف، عايزين مش رحمة، من لدنك رحمة، رحمة خاصة جدا، رحمة خاصة لخواص اوليائك، لان هذا الامر لن يكون الا برحمة خاصة، لان ربنا بيرحم الناس كلها، لكن اولياء الله في مثل هذه الحالة يحتاجون الى رحمة خاصة. فدائما تسأل الله ان يعطيك من لدنه رحمة، رحمة خاصة، من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا إيه؟ رشدا، هيئ لنا أمرا رشيدا، هيئ لنا متكئا رفيقا، هيئ لنا في داخل هذه الأزمة الرحمة. وكانت الإجابة العجيبة من رب العزة سبحانه وتعالى، جعل لهم هذا الكهف نور، وجعل لهم هذا الكهف أفضل مكان على ظهر الأرض، كانت فيه سعادتهم وكانت فيه رحمتهم، وتنزل عليهم النصر في هذا الكهف بلا أسباب. ثم تأمل في قول الله تعالى إذ أوى الفتية، وهي إشارة ربانية إلى أن هؤلاء جميعا كانوا شبابا، لم يكن فيهم رجل واحد كبير، إنما كانوا جميعا شبابا. إذ أوى الفتية، وفيه إشارة من رب العزة جل وعلا أن الفتية دائما هم الوقود الذي تشتعل به الدعوات، وهم الأكتاف الذي تحمل عليها هموم الدعوة دائما في كل زمان ومكان، فتية. لذلك قال تعالى عن موسى عليه السلام، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، شباب صغير وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى عن يحيى: وآتيناه الحكمة صبيا، يعني فتى صغيرا، صحيح. ومو يوسف عليه السلام كان له شأن وهو فتى صغير، لذلك قال سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده يعني بقى عنده 20-30 سنة، بقى جامد، واخد بالك؟ فكل ده في زمان الايه، في زمان الفتية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حوله تقريبا كانوا من الفتية، ودل على ذلك أنه لما استشار الصحابة يوم أحد مين اللي غلب؟ غلب رأي الشباب. ليه؟ لأن هم كانوا إيه؟ أكثرية، لأن الشباب كانوا هم المتحمسين، عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يطلعوا، عايزين بقى يتطلعوا دغدغوا الدنيا ونعملوا ملحمة بقى وبطولة، إيه اللي قعدنا في المدينة إحنا إلا ولا إيه وبتاع، عايزين بقى إحنا سخنين بقى وعايزين نطلع، عايزين نعمل بقى ملحمة، عايزين ملحمة برة. لكن الشيوخ ما كانش بيفكروا إلا كده، هم فاكرين شايفين إن استراتيجيا المدينة أحسن والوضع هنا أحسن وهنا أأمن، وهنا إحنا عارفين المسارات وعارفين بتاع، والشباب بقى متحمس، شايفين يوم بدر بقى متحمسين لليه حاجة، عايزين بقى حاجة زي كده. غلب الشباب. ليه غلب الشباب؟ لأن هم كانوا أكتر بكثير من الشيوخ. فدل ذلك على أن المحيط، المجتمع اللي كان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيوخ أبدا، رغم أنه نفسه كان شيخا صلى الله عليه وسلم، لكن كل اللي حواليه كانوا شباب. وتجد كل الأسماء اللامعة شباب: علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، الأرقم بن أبي الأرقم، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء. كل بقى الأسماء العمالقة تفتكر ان دوت ابن عباس، تفتكر ان دول كبار، لكن تجد ان كلهم دون العشرين سنة، دون العشرين سنة، يعني بالنسبة لنا ثالثة ثانوي اولى كلية، هم دول اللي قامت عليهم الدعوة الاسلامية. وفي الحديث من السبعة الذين يظلهم الله: شاب نشأ في عبادة الله. ده لوحده كده اتذكر لوحده، شاب نشأ في عبادة الله. فالانسان ينظر الى نفسه نظرة تليق به. لما أكون أنا عندي 17-18 سنة أنظر إلى نفسي نظرة تليق بي، مثلي قامت عليهم دعوات كاملة، مثلي نصروا عيسى ونصروا موسى، ومثلي دخلوا الكهف، ومثلي قتلوا أبو جهل، ومثلي كانوا سندا ودرعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه أنا حاطت نفسي في منزلة دونية وشايف نفسي ما ينفعش اطلب علم كده؟ لا، العلم ده للشيوخ. ما ينفعش ان انا اختم قران وانا صغير، لا، لما اكبر كده شد حيلي. ما ينفعش ان انا اشتغل في الدعوه الاقي الدعوه دي للاخوه الكبار بس، انا افضل طول عمري كده صغير وبيجيبوني يودوني رحله وبتاع ويلعبوني ويودوني الملاهي وخلاص، هو ده اخري. لكن انا اتحمل، هذه وسيله احنا مستعملها لتحبيب الشباب، لكن عشان يوصل لمرحله ان هو يفهم ان انت ينبغي انك تشتغل، ينبغي انك انت خلاص ما تبقاش باصص بس للشيخ ان هو ده الشيخ وخلاص هو ده الشيخ، لا، انت المفروض تبقى كده واحسن من كده. المفروض ان انت تشيل الهم، مش هو الهم بس انك تبقى امام مسجد، الهم انك انت تحمل هم الدين، هم الدعوه في الشارع، في المدرسه، في الطريق. فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. المهم ان الشباب دول اول فتيه الى الكهف، فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. ده اختصار سريع القصة. ضربنا على آذانهم لأن الأذن هي تقريبا العضو الوحيد اللي بيفضل شغال كويس أثناء النوم، لكن ما عدا ذلك من الأعضاء بيبقى في حالة من الإيه، ما بين الموت والحياة، لكن الودن الوحيدة اللي بتفضل شغالة كويس كأنها حية جدا. أنت لو واحد نايم قعدت تعمل كده قدامه مفيش خالص، قعدت تتحرك قدامه مش هيعمل حاجة، لكن اعمل صوت كده تلاقيه صح على طول. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. وربنا قال بعثناهم لم يكن أيقظناهم، لأن الذي كانوا فيه كان أشبه بالموت من النوم، فكان لفظا دقيقا. ثم إن أصلا قصة أصحاب الكهف جاءت للدلالة على البعث، فكان مناسب أن يذكر لفظ البعث دون لفظ الإيقاظ، لأن أصلا هي القضية أن ربنا أراد أن يكونوا هم حجة على قومهم في قضية البعث، خصوصا لأن قومهم كانوا كافرين بالبعث، وحتى بعد ما قام الناس دول من النوم كان لسه فيهم ناس شاكين في البعث، لذلك جاء في آخر السورة وكذلك آخر القصة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. لا طب ما هم آمنوا أصلا، مش كلهم، في ناس آمنوا وفي ناس لسه إيه نص نص. فربنا أراد أن يقيم الحجة على الناس اللي هم ليه المتذبذبين دول، لكن اللي موجودين دلوقتي كلهم ضايعين، ده مش كفار، ده كفار بيصدوا عن سبيل الله. فلم تكن الآية لهؤلاء، إن دول حتى الآية دي مش تنفعهم، إنما كانت الآية لتثبيت قلوب من آمن بعد 300 سنة ولإدخال الإيمان في قلوب من زامن ما زال مترددا شاكا. ذلك كان لفظ البعث أفضل من لفظ الإيقاظ. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لأنهم بعد ما قاموا الناس تنازعوا فيهم وما عدد إيه عدد إيه، ربنا أراد أن يعلم مين فيهم حيصل إلى العلم الصحيح بمدة اللبث، وكده كده لما يوصلوا هيستنتجوا أنها آية في الآخر من آيات الله، وليست القضية في المدة إنما القضية في الآية. ثم قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله أكبر، من أنتم أيها الفتية حتى يتكلم عنكم رب العزة جل وعلا في أفضل كتبه ويوحي بقصتكم إلى أفضل رسله وينزل هذه القصة مع أفضل رسول؟ من أنتم؟ لقد دخلتم كهفا ولا تشعرون بما يدار في السماء. أنا تخيل أنت دلوقتي شايف قصة من الآخر، أنا عايزك تحط نفسك كده وسط أصحاب الكهف، أنت واحد منهم داخل جوا الكهف مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف إيه اللي هيحصل، ليس لك إلا الرجاء. الرجاء ده تحول إلى معجزة ربانية وإلى نصر وإلى قصة تتلى فيه كتاب أتى بعدهم أفضل كتاب، وإلى وحي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى درس يلقى الآن في مسجد المصطفى بعد آلاف السنين من قصة هؤلاء. وما زالت هذه القصة تحكى في مئات آلاف ملايين مليارات المساجد، وما زال يتعلم منها الكبير والصغير. هم كانوا فين من المشهد ده لما دخلوا جوه الكهف؟ كانش يعرفوا أي حاجة، كانش يعرفوا أي حاجة خالص، لم يكن لهم إلا قلب. ارجع بقى لدرس التهجد، والقضية قضية قلب، وربطنا على قلوبهم. القضية كانت بالنسبة لأصحاب الكهف في قلب، وإيه الدليل على قلب؟ إنهم أصلا ما كانش معهم أي حاجة غير قلب. دلوقتي هو إيه الأسباب؟ ما فيش أي أسباب، ما فيش أي حاجة، هو ربنا ما ذكرهمش إلا بعمل قلبي. فتية آمنوا، عملوا إيه؟ ما فيش في إيديهم أي حاجة يعملوها، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. العملية كلها في القلب، دخلوا بقلب عجيب. إيه أي قلب هذا الذي كان في صدوركم لما دخلتم إلى الكهف حتى يصل بكم الأمر إلى هذه المنزلة العالية؟ سبحان الله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية. تاني يؤكد على هذا المعنى سبحانه وتعالى، ثم يبين تفاصيل بقى هو ليه حصل لهم كده. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربنا بيقول إن هم آمنوا واستجلبوا استحقاق النصر واستجلبوا المزيد من رب العزة جل وعلا، وزدناهم هدى. دل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يأخذ بالأسباب المتاحة وأن يفعل ما عليه وأن يرجو من الله المزيد، وأن الإنسان طالما واقف مكانه عمره ما ياخد حاجة، لازم تعمل حاجة. بص ربنا بيقول إنهم فتية عملوا حاجة، آمنوا بربهم بقى الدنيا فتحت بقى، وزدناهم هدى وربطنا الدنيا بقى. يعني ربنا نسب لهم الإيمان في الأول، بعد كده نسب لنفسه كل حاجة بعد كده، رغم أن حتى الإيمان الأولاني ده كان بتوفيق الله، لكن كأن المعنى أن هم عملوا، أن هم قدموا، وبعد كده جت لهم الفتوحات الربانية من كل حتة. كأن المعنى ابدأ وعلى الله التمام، ابدأ والله تعالى هو الموفق. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا، ومن تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والعكس بالعكس. فلما زاغوا أزاغ الله، أزاغ الله إيه؟ نرجع تاني لقضية الإيه؟ القلب. أزاغ الله قلوبهم، ربنا بيهدي القلب أو بيضل الإيه؟ بيضل القلب. يبقى الإنسان أنا بادئ طريق الالتزام، إيه بدأت إزاي؟ كانت بدايتي قلت أخش الاعتكاف وخلاص، اللي يحصل يحصل بقى، أنا أصلا كنتش ناوي اتوب قوي يعني، بس انا بعمل اللي عليا وخلاص. انت كده عملت الصح. ناوي احفظ قرآن، اعمل ايه؟ لو بصيت للقرآن من اوله لاخره هيحصل لك حاجة، هتعقد، هتقول احفظه ازاي ده؟ لا، انا مش عايز تعمل كده، انا عايز تعمل اللي عليك. تعمل عليك يعني ايه؟ يعني تحدد وقت في اليوم وتعمل ورد وتبدأ بس، ما تبصش لاخر القرآن، بص الورد النهاردة بس. يكون القرآن بتاعك هو النص صفحة اللي هتحفظها النهاردة، او الصفحة، هو ده القرآن كله، اعتبر ان هو ده القرآن كله. وكل يوم انجح في حفظ القرآن كله، احفظ صفحة النهاردة بس. ومش هقولك هيحصل لك ايه، لان انك انت مش هتصدقني، الحاجات دي حصلت وبتحصل وحصلت لكل الاخوة اللي بدأوا. كل واحد بدأ قال لك انا هحفظ ايه، هحفظ نص صفحة. انا اعرف واحد راح للشيخ قال له بص شيخ انا مش عايز احفظ اصلا، انا عايز اتعلم تجويد بس عشان اعرف اقرا كويس شويه. لا، الناس بيحفظوا بتاعك كسف على دمه، قال شوف بص حافظ صفحه في الاسبوع، صفحه الاسبوع، وما اتكاش عليا، ما تقوليش اي حاجه، وجي حفظتها في الصفحه، حفظتهاش مالكش دعوه، حاضر. هو يقول له حاضر، حفظ صفحه، بعد كده خلاهم اتنين، بعد كده يحفظ ربع في الاسبوع، بعد كده ربعين في الاسبوع، بعد كده ثلاثه، بعد كده اربعه، سنتين كان خاتم القران كله. وهو كان داخل على الراجل بيقول له ايه، انا هحفظ تجويد، انا بص انا تجويد بس، تقوليش احفظ كلمه، انا ماليش في الحفظ، انا اصلا ماليش في الحفظ، انا ده واقف خلاص ما بحفظ. سنتين كان خاتم القران كله، بس هو بدا بدايه كويس، رغم ان هو ايه كان ناشف في الاول، بس هو بدا قال انا عايز اتعلم تجويد بس، وجاي بقلب عايز يقرا قران، عايز يصحح تلاوته عشان ياخد اجر كامل. واحد برضو لما تيجي تطلب علم، ابدا في الكتاب، ما تبصش لاخره، ابدا، حدد الشيخ، حدد الوقت، حدد الدرس، اشتري الكتاب، اشتري قلم، اشتري ورقه، ما تجيش فاضي الدرس، وابدا ودون وسجل وذاكر وشوف هيحصل ايه. السنين هتعدي هتخلص، وصاحبك اللي هو تكاسل ده هيقعد برضو زي ما هو، عمره ما خلص ولا كتاب. وزدناهم هدى وربطنا، فدايما خد الحته دي ايه من اصحاب الكهف، ان هم بس عملوا بدأوا. زدناهم هدى، ثم قال تعالى وربطنا على قلوبهم، ودي من اعظم رحمات الله التي نزلت عليهم. انا عايزك تتخيل الناس داخلين كهف والبلد كلها بتدور عليهم. على فكره هم قصتهم مش هم ده طلعوا كده ايه ببساطه كده ودخلوا كهف، لا، ده القصه قبل كده، ان هم زي ما ربنا قال اذ قاموا فقالوا ربنا، على فكره المشهد بيرجع بينا، هم اول الكهف ولا اذ قاموا فقالوا، لا المشهد بيرجع لنا ورا تاني. القصه بدات ازاي؟ بدات ان هم كما يحكي ابن كثير ان دول ناس اصلا ما كانش يعرفوا بعض، انت متخيل؟ كل واحد فيهم كان فاكر ان هو الوحيد المؤمن في القريه. انا عايزك تتخيل حالتهم النفسيه كانت عامله ازاي لما كل واحد فيهم، هو ما كانوش جماعه في الاول، كان كل واحد فيهم قاعدين مده فاكرين ان كل واحد فيهم هو المؤمن الوحيد في القريه. يعني كان في لحظات كان هو واحد في القريه بس. ما تجيش تقول انا هعمل ايه ما الدنيا كلها كده، ما تجيش تقول طب انا التزم ازاي لوحدي. انا بقول لك اصحاب الكهف دول كان كل واحد فيهم فاكر ان هو لوحده. لا تضرك قله السالكين، الزم طريق الحق، ولك في الانبياء والصحابه ومن سبقك قدوه واسوه، استانس بهم، بل لك في الكائنات اسوه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مين اكثر يا جماعه، عدد الإنسان ولا عدد الحيوانات والحشرات والأسماك والملائكة وما لا يعلمه إلا الله، وعدد النجوم والأفلاك والرمال؟ لا شك إن ده عدد لا يقارن بعدد الإنسان. أنت مع هؤلاء ما تحسش بغربة. الغريب هو الإنسان الضال أو الكافر، هو ده الغريب الوحيد. وإن كان المصطلح إن إحنا غرباء وسط الناس، لكن بالنسبة للدنيا نحن لسنا غرباء، احنا طبيعيين جدا، لان انا متناسق مع الكون، مع السماء، مع الارض، مع الدواب، مع الاسماك، مع ما فوق البحر وما تحت البحر، مع كل عالم الا عالم الانسان، انا طبيعي، انا متناسق مع الكون، متناسق مع الشمس والقمر والرياح. الارض تحبني والسماء تحبني والحوت في الماء يدعو لي والنملة في جحرها تدعو لي. والإنسان هو اللي غريب العاصي ده، فلو بصيت بس للإنسان هتستوحش، لكن لو بصيت للكون من حواليك هتشعر بأنك في إلف، ولو بصيت للملائكة هتشعر بألفة غير عادية. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. كان كل واحد لوحده، مش بقول منطقة فيها مثلا 100 أخ وحاسين بغربة، لا. طب هما اتقابلوا ازاي؟ اتقابلوا ان كل واحد فيهم قرر ينكر على قومه في نفس الوقت. راحوا كلهم عيد من اعياد القوم، كان فيه اصنام ومش عارف ايه، فكل واحد فيهم قومه خدوه معاهم، فراح معاهم عشان هو مش حدش يعرف انه مؤمن، فقال انا هروح وبعد كده ايه ههرب منهم. فراح معاهم، بعد ما راح هرب منهم راح لقى شجرة كبيرة كده، راح قعد تحتها واستخبى من الناس. والتاني عمل كده برضه، هرب منهم وراح يشوف بقى الهداية الربانية، ان ربنا هداهم كلهم لنفس الشجرة. كل واحد يهرب يروح رايح ايه يجي في باله على الشجرة، يروح رايح مستخبي تحتها. التالت راح، الرابع راح، الخامس راح، السادس، السابع راحوا، السبعة اتقابلوا تحت الشجرة وقاعدين ما بيكلموش بعض. تخيل الموقف، وكل واحد بيبص التاني مش عارف هو بيعمل ايه، مخبر ده ولا ايه بتاع، فاهم ازاي؟ قاعدين قلقانين، ما هو كل واحد يا جماعه حاسس ان هو لوحده في قريه، هما باعتين واحد يراقبني. تخيل نفسيته بقى عامله ازاي وقاعد خايف كده، خايف يعرفوا انه مؤمن بس. وبعد كده حاسس ان هما الارواح، ايه يا جماعه الارواح، جنود مجنده، حسوا بألفه ما بينهم، حسوا هما قاعدين تحت الشجر ان هما في حاجه بتجمعهم، بصوا لوشوش بعض استريحوا، حسوا بسكينة نزلت عليهم لما تجمعوا. فبدأوا يسألوا بعض سؤال، انت بتعمل ايه هنا؟ جماعة احنا اتقابلنا هنا بدون ميعاد، اكيد كل واحد فينا عنده سبب خليه يجي هنا، ما تيجي نقول بصراحة كل واحد ايه السبب بتاعه. فراح كل واحد قال اللي عنده، وهم استريحوا البعض، فحسوا ان حتى لو الناس دي مش على اللي انا فيه، على الاقل مش هيأذوني ومش هيقولوا عليا. فبدأ كل واحد يقول اللي عنده، قال انا والله قومي كانوا كده كده، وانا منكر ما يفعلون، وانا قلت اعتزلهم وبعدت عنهم. ده انا، وانا كمان، وانا كمان، وانا كمان. ولقوا ان هم سبعة في القرية مؤمنين، سبحان الله. تخيل بقى احساسهم، فرحتهم قد ايه ببعض، قد ايه فرحوا. هل انت بتفرح لما تلاقي اخوانك في الطريق كده تشعر بالألفة كده بينهم، ولا انت لسه حاسس بوحشة بينك وبين الملتزمين، ولا انت حاسس ان انت لسه بعيد عنهم؟ بتحبهم بس من بعيد، بس ما تحبش تبقى منهم، تحبش تبقى وسطهم، بتحبهم من بعيد لبعيد، بركة كده وعم الشيخ وبتاعه لما احتاجك اسألك ومش عارف ايه، لكن مش عايز تبقى واحد منهم. ليه لسه بينك وبينهم حواجز؟ ليه روحك مش متألفة مع روحهم؟ ليه لما بتقابلهم في الشارع بتبسط وبتسلم عليه بس مش عايز تقف كتير؟ لما تشوف صاحبك اياه بتستأنس جدا بيه الى الان، ليه كده مع انك بقالك معانا كتير؟ ليه الى الان مش قادر تندمج وسطنا؟ ليه الى الان مش احب مجلس ليك هو مجلس اخوانك الاتقياء الصالحين؟ وليه مش احب المجالس ليك هي مجالس المساجد؟ ليه لسه في مشكلة بينك وبين الملتزمين؟ لازم تزيل الحواجز ديت، لازم تراقب قلبك، لازم تعالج. ليه انا لسه بستأنس بمجالس الفاسدين وبستريح وسطهم الى الان، ولسه مع اني بحب المسجد وبحب الدروس وبحب الاخوة، بس لغاية دلوقتي مش بستريح قوي وسطهم، ببسط بس مش هم دول، يعني ما اقدرش اقعد كتير، يعني يبقى في حاجة غلط. الناس دي بسطوا قوي لما قابلوا بعض، فرحوا جدا، وبعد كده قرروا يتعاونوا على انكار المنكر. كل واحد فيهم كان مش قادر لوحده على فكرة، انا لو عملت كده بس هتضيع. لما لقوا نفسهم عدد تعاونوا على البر والتقوى، ودي الخطوه الجديده اللي عملوها، ان هم بداوا يبقوا جماعه. لما بقوا جماعه تعاونوا على البر والتقوى، وهنا فيش مشكله ان احنا نعمل عمل جماعي، وده دليل على مشروعيه العمل الجماعي، ودليل على ان الانسان ينبغي ان يتعاون مع اخواني على البر والتقوى. وممكن حتى نسمي الجماعة دي أي حاجة، نسميها جماعة التقوى عادي، مفيش مشكلة في المسميات. والبعض لما يحب يعالج مشكلة الأمة يقول لك لازم نلغي الجماعات دي خالص. لا، الأول نحن نسأل هل الجماعات دي اجتمعوا على حق ولا على باطل؟ إذا كان الاجتماع على باطل لابد أن تلغى هذه الجماعات. زي مثلا جماعة سمت نفسها الشيعة، إيه الشيعة دي معناها يا جماعة؟ معناها أن احنا نتشاع على آل البيت ونسب الصحابة. لا، الجماعة تلغى تماما. جماعة سمت نفسها الصوفية، بتعملوا ايه؟ بنتطوح وبتاعه وبندعو الأولياء، إلغي. جماعة سمت نفسها أنصار السنة، ايه انتوا بتعملوا ايه؟ والله احنا مفيش، هو الكتاب والسنة عادي، مفيش حاجة غريبة، لكن احنا بس مركزين على خدمة المساجد، مفيش حركة. جميل، وانتوا اسمك جماعة، اسمنا جماعة الخير، ايه انتوا تعملوا ايه؟ لا، هو نفس الكتاب والسنة، مفيش فرق بيننا وبينكم، بس احنا مركزين على رعاية اليتامى، مش مشكلة، خليكوا اسمكم كده. وانتوا اسمكم جماعة ايه؟ اسمحنا اسمنا الجماعة العلمية. ايه الجماعة العلمية دي؟ احنا كتاب والسنة، بس احنا مركزين على طلب العلم، وندعو الناس طلب العلم، ونوزع كتب مش عارف ايه، ماشي مفيش مشكلة. هنا المسمى ما يعملش معايا مشكلة، لأن تحت المسمى واحد. يعني لو ايه الفرق بين التلاتة الأخرانيين؟ مفيش فرق، بس كل واحد فيهم مركز على جانب من جوانب الدين بيخدمه دون الانكار على التاني، ولا حاسس ان في بينه وبين التاني اي مشكله، بل هما بيتعاونوا وسطهم. لو واحد من انصار السنه بيبعت لجماعه الخير يقول لهم يا جماعه خلي بالكم فلان ده اصل محتاجها، والتاني يبعتوا ده يقولوا له خدوا علموه كتاب كذا عشان عندنا ناس محتاجين يتعلموا فقه الزكاة، فبيبعتوا لدول، في بينهم ايه؟ تكامل. هنا مفيش مشكله، لما يبقى دي الصوره ان احنا بنجتمع وبنتكامل، حتى لو سمينا نفسنا مسميات بس كلنا بنمشي في مسار واحد، بنخدم الدين وبنعاون بعض، هنا مفيش مشكلة. لكن جانا في أزمة، جه واحد من جماعة الخير مع جماعة مع الجماعة العلمية، جه بتاع جماعة الخير قال يا جماعة أنا اختلفوا في مسألة فقهية، مثلا اختلفوا في مسألة فقهية، فبتاع جماعة الخير قال أنا ماليش دعوة، أنا اللي يقولوه عندي في جماعة الخير هو الصح. بتاع الجماعة العلمية قال لا، اللي هيقولوا عندي في الجماعة العلمية هو الصح. هنا تحول الاجتماع إلى اجتماع مذموم، لأن صار التعصب للإيه؟ للجماعة، ولم يكن التعصب، لم يصل التعصب للدين. وفي كل جماعة تجد الناس ديت، برضو لا يقدح ذلك في الإيه؟ في الجماعة. ممكن نحن نحافظ على الجماعة دي ونعالج الأفراد دول ونربيهم صح، نقول لهم يا جماعة إحنا ما سميناش نفسينا الاسم ده عشان تتعصب له، سمينا نفسنا ده عشان احنا نخدم حاجات معينة انتوا عارفين في الدين الناس مش مركزة فيها واحنا بنركز فيها. لكن هتيجي تقول عشان انا جماعتي الفلانية يبقى كل اللي بتقوله صح، وعشان الجماعة التانية دي مسمى الفلاني يبقى كل اللي بتقوله غلط، انت كده ما فهمتش بقى حاجة. يبقى كده الاجتماع ده مذموم، مش هنلغيه بس هنفهمك صح. يبقى اذا الاجتماع نفسه مش مذموم، لكن التعصب لمسمى الاجتماع هو المذموم. فلابد ان نجتمع على التقوى، ويتظل التقوى الحاكم بيننا. أما إذا كان الاجتماع على الباطل يبقى ده هو ده المذموم أصلا، ولابد أن يلغى تماما. لكن إحنا إمتى المسميات تفرقنا؟ لو وصلنا للحالة اللي أنا قلت لكم عليها دي، إن إحنا صرنا نتعصب للمسميات. أما أن تكون هناك مسميات غرضها التكامل فلا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي في المدينة مسمى الأنصار ولا مسمى المهاجرين، ظل الأنصار اسمهم أنصار، وظل المهاجرين اسمهم مهاجرين، ولم يلغي هذا المسمى، لأن المسمى ده لم يكن يؤثر في شيء فيهم، صح؟ وظل المهاجرين معروف إن هم المهاجرين، وظل الأنصار معروف اسمهم الأنصار، وكان دول أشبه بجماعتين، جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار. لكن لما حصل مشكلة بين المهاجرين والأنصار، وجي واحد من المهاجرين اتخانق مع واحد من الأنصار، فقال الرجل المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فاجتمع المهاجرون لنصرة المهاجر مهما كان، واجتمع الأنصار لنصرة الأنصار مهما كان. ونالك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. دعوها، ماذا يقصد بدعوها؟ ايه دعوا؟ ايه دعوا التعصب. ايه الدليل؟ انه ما لغاش الاسم بعد الحادثة دي. هل بعد الحادثة دي قال خلاص بقى بص الغوا بقى المهاجرين والأنصار كلكم اسمكم ايه؟ مسلمين وخلاص، مفيش حد يقول مهاجرين، في حد يقول انصار، بل ظل الاسم هو الاسم، وظل الاسم في القرآن، نزل في سورة التوبة اللي هي في اواخر السورة اللي نزلت، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، صح؟ يبقى اذا المسمى ما اتلغاش، لكن دعوها مش دعوة التسمي. ما بعض عايز يحل مشكلة الامة بيحل شكليات، يقول لك الغوا الاسماء يا فرحتي، مبالغ الأسماء ويظل التعصب والتعصب. لا، علمني صح، فهمني صح. النبي صلى الله عليه وسلم عالج الفهم وساب المسمى، مش مشكلة، لكن عالج الفهم، دعوا التعصب فهو المذموم. تمام. المهم الناس دي اجتمعوا وبعد كده قاموا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. بدأوا ينكروا على الناس، بدأوا يشتغلوا في الدعوة إلى الله. يبقى إذن عملوا حاجة جديدة، فتية، آمنوا بربهم وشغالين في الدعوة. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. هنالك ثار الناس عليهم وبدأوا يهددوهم وبدأوا يتوعدوهم. وصل أمرهم إلى الملك، حذرهم وهددهم وتوعدهم وأعطى لهم ميعاد، إن لم يتوبوا ويرجعوا فسيقتلهم وينتقم منهم. في هذه الفترة فروا إلى الكهف، إنهم علموا، هم عملوا عليهم، اشتغلوا بالأسباب المتاحة ودعوا إلى الله في فترة اللي هي كان فيها رحمك الله شيء من حسوا أن يمكن فيها أمل، ممكن ما يحصلناش اضطهاد، لكن لما لقوا الوضع كده قرروا أن هم يفروا من البلدة. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. على فكرة الناس بيتكلموا بالدليل، ربنا قالوش ربنا الله وخلاص، جابوا الدليل، ربنا رب السماوات والأرض كما فعل موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، إبراهيم عليه السلام. فدائما الأنبياء معهم حجج قوية، وأما أصحاب الباطل فلا حجة لهم ولا دليل. طب من ربكم أنتم يقولون مثلا فلان أو علان أو الصنم أو فرعون أو ليس هناك رب؟ طب ايتوا بدليل، لا تجد دليل، ما في دليل. لذلك تجد فرعون مثلا في لما قال لموسى مثلا موسى عليه السلام قال وجعلني وتلك نعمة من نعمت من إسرائيل، قال فرعون وما رب العالمين؟ ايه الدليل تعالى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. مفروض بقى فرعون يقول له لا، انا بقى ايه عندي بقى حجة، يرد الحجة بالحجة، هو انت تقول دليل لنفسك، انا اقول دليل ليه لنفسي. لوش بقى، بدأ يتوه. قال لمن حوله الا تستمعون، رح جاب له دليل تاني، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. هو على فكرة هو ضربه ضربتين في مقتل، جاب له حاجة ما كانش موجود ساعتها، رب السماوات والارض وما بينهما، ما يعرفش يرد على دي، هيقول انا رب السماوات والارض هتعملوا مع ما احنا دفنينه سوا، انت اتولدت لقيت السماء والارض، كنت فين، خلقتهم امتى، كنت عدم امتى لما كانوا موجودين؟ فسكت. وكده قال له ربكم عشان ما يردش على دي، قال ورب ابائكم الاولين، وقال له ابائكم عشان يثبت له ان هو مخلوق، اداله واحده تانية فسكت. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وكذا قال رب فرعون آخره إيه؟ آخره مصر، ما طلعش منها قبل كده، راح شرق له وغرب له، قال رب المشرق، ما راحش هناك قبل كده، ما يعرفش إيه اللي في المشرق، هو آخره هنا مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر؟ فراح طلع له بره خالص. طب مصر، طب وبيت مصر بره مصر إيه أخبارك؟ تعمل ايه هناك؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهم ان كنتم تعقلون. لوش برضه، قال لان اتخذت الها غيري لا جعلنك ايه دليلك يا فرعون على انك انت الرب؟ ما لقيتش غيري، هو ده الدليل بتاعه، ان ما فيش غيري، اللي موجود هو ده الدليل. قال ما علمت لكم من اله غيري. قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إليه المصطلع، قال ما لقيتش حد، خلاص يبقى أنا ربكم وخلاص بقى. هو ده الدليل، هو ده اللي طلع بيه. دايما الباطل كده، ليس له أي حجة. أنا سمعت واحد في بتوع الإلحاد دول طالع في بيقول من الآخر علشان نوفر عليكم كلام، يقول كده، بيقول سؤال من خلق السماوات والأرض، هذا السؤال لا إجابة له. عايز يقفل الباب ايه؟ يقفل الباب الحجة ديت، لان هو مش عارف ما لوش رد عنده. بيقول السؤال ده ما ينفعش يتسأل وما لوش اجابة، مين اللي خلق؟ مفيش هي كده، علشان يتجاوز دايما العقبة الكؤود اللي كل مرة بتقف قدامه، مين؟ ايوه ما. تعال امشي معايا واحده واحده. مين خلق السماء والارض؟ تفضل وراه وراه لغايه ما يسكت. فعشان عشان يتكلم تاني لازم يلغي السؤال دوت. فدايما الباطل مهتز مضطرب. فالناس بتتكلم بالدليل. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الها، لولا ياتون عليهم سلطان بين. ما جابوش سلطان، يبقى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. خد بالك الناس هنا لما بدات الدعوه بدات بتعليم الناس ايه؟ العقيده والتوحيد. وهنا درس تستفيده، ان ينبغي لكل دعوه تدعو الى الدين ان تبدا بتعليم الناس العقيده. تقول لي احنا كفار يا عم، احنا مسلمين، زي الناس اللي هم علمكم التوحيد، وتقول يقول لك واحنا كفار، احنا مسلمين. لا، مين قال ان احنا نعلمكم عشان كفار؟ انما نعلم الناس عشان تصح العقيده. في زمان الغربه بتكون عقائد الناس مشوبه، مليئه بالخرافات والخزعبلات والبدع والاعتقادات الباطله. فلابد اولا ان نصحح العقائد حتى نبني بنيانا سليما. لان لو ان انسان صححت له مثلا الطهاره والصلاه، بدات الموضوع ده صححت له الطهاره والصلاه والكلام دوت، ثم هو يعتقد في داخله ان البدوي يصرف الكون مع الله، ما ينفعه ما تنفعه الصلاه ولا الصيام. لو ان انسان صحح تعلم كتاب الفقه من اوله لاخره، ثم هو يعتقد في نفسه ان ابو العباس يسمع استغاثتي من هنا لو انني ناديته، وينفعني او يضرني. لا تنفعه كل اعماله الصالحه، ولو مات على ذلك مات كافرا بالله. يبقى اذا تصحيح العقيده هو اول شيء ينبغي ان نصحح الناس، عشان هو ده اللي هنبني عليه كل البنيان، العقيده السليمه. ودايما تجد التوحيد ده اقوى ما ينفع الانسان، وهو اقوى منجي من المصائب والبلايا والمحن. تجد هنا الناس دي التوحيد، شوف نفعهم قد ايه. التوحيد نفعهم في الكهف، التوحيد في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك، خرج من الحوت بالتوحيد. التوحيد في الغار، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فنجا النبي صلى الله عليه وسلم بكمال العقيدة والتوحيد في قلبه، وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى العقيدة ليست في الرخاء فقط، بل في الشدة. الناس بيدعو الناس إلى العقيدة في ظروف صعبة. وفي أصعب من هذه الظروف دعا يوسف عليه السلام في جوف السجن. ممكن واحد يقول لك احنا في ايه ولا في ايه؟ يقول لك تعال ندعو الناس. يقول لك ناس ايه وبتاع، احنا فاضي، انا والله عندي مشاغل وعندي بلاوي، انت مش عارف معلش يا شيخ، اصل انت مش عارف انا عندي ايه. عندك ايه في ايه؟ قاعد في السجن مثلا. لن تكون أصعب حالا من يوسف عليه السلام، قاعد في السجن وقاعد مع ناس، استغفر الله العظيم زي ما الناس بيقولوا كده، قاعد مع واحد بتاع خمرة، وقاعد مع واحد محكوم عليه بالإعدام. يا نهار أبيض، مشكلة كبيرة. تخيل أنت دول الإيه؟ دول القعدة بتاعته، الاثنين اللي قاعدين معاه في السجن، واحد مدمن خمرة، والتاني شكله عامل المصيبة وهيحكم عليه بالإعدام. يعني اثنين إيه؟ صعبين قوي. مالش ايه ده، مفيش فايدة فيهم يا عم، مفيش فايدة فيهم، ده مش هيوردوا على جنة أبدا. لا، مفيش النفسية دي عند الأنبياء. أي واحد فيه أمل، حتى لو كان بتاع خمرة، بتاع مخدرات، التل قتلة، كل واحد فيه خير، ويمكن متعرفش الكلمة اللي هترميها توصل فين. فجاب الاتنين دول، واتنين يعني صعبين جدا، دليل إن هم صعبين جدا إن هو ما كانش بيتعامل معاهم بسهولة في الأول، لكن أول ما لقى فرصة تعامل معاهم على طول. أول ما احتاجوا له قال لهم طب تعالوا بقى، تعالوا أنا عايز أكلمكم بدري. قالوا له إحنا عايزينك تأول لنا الإيه المنامين دول. قال لهم أوله لكم بس تسمعوا مني اللي هقوله للآخر. قالوا له طيب، عشان هم محتاجين. قال يا صاحبي السجن، قال ما كان لا، قال قعد بيحكي لهم قصتهم من الأول لآخر، إن هو كان من قوم كافرين مش عارف إيه، وقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقعد يديهم درس في التوحيد من أوله لآخره، وبعد كده فصل لهم الرؤية. يبقى إذن قضية الدعوة، قضية دي هم، مش قضية مش قضية إن أنا بقعد أطلعها منك بالعافية. مش قضية تعالى النهاردة نعمل دعوة، إيه النهاردة الدعوة دي 24 ساعة. تعال النهاردة نعمل وقفة دعوية. الناس تفتكر ان هي ايه، خلاص يا وقفة دعوية يبقى احنا سندعو الى الله الان او ما تخلص الساعة فلتتوقف الدعوة الى الله. ايه ده؟ هي مش زرار الدعوة ده، احنا منشجعك بس، بنعمل لك حافز، بنديك نموذج. تعال نعمل قافلة دعوية، قافلة دعوية نطلع نكلم الناس. بعد ما نكلم الناس خلاص بقى نبطل ندعو الناس خلاص لغاية القافلة الجاية. اديك نموذج، مش بقول لك هي دي نهايه العالم. المفروض ان انت وانت ماشي في الشارع بتتكلم، وانت في البيت، وانت في المسجد، وانت في الشغل، الدعوه دي بتجري في دمك. واحد بيتكلم في السجن وبره السجن، وبيتكلم بيدعو الناس الى الله ودعاهم في القصر وفي السجن، مش فارقه معاه، حاجه بتجري في دمه. المهم قرر الفتية ان هم بعد التهديد الرهيب اللي حصل لهم ده ان يعتزلوا. قال تعالى: واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. خد بالكم ما يعتزل الناس تماما. وهنا يفتح لنا قضيه العزله. هل الانسان امتى يعتزل الدنيا خالص؟ ما بعض الناس عايشين وسطنا عايز يعتزل كل حاجه، يقول لك انا بص ماليش دعوه باي حاجه، انا اعتزل الدنيا ماليش دعوه باي حاجه. امتى الانسان يعتزل العزله؟ على ثلاث درجات. الدرجه الاولى وهي واجبه على كل احد، وهي اعتزال الشر نفسه. في اعتزال الشر وفي اعتزال اهل الشر. هنتكلم في اعتزال ايه؟ الشر. اعتزال الشر واجب على كل انسان. ان الانسان يعتزل الخمر والمخدرات والدخان والمحرم من امر النساء والموسيقى، يعتزل كل ايه؟ يعتزل السينمات، يعتزل المسارح، يعتزل. هذا واجب عليه ان يعتزل الشر. يعتزل الشر قلبيا، يعتزل الحسد والكبر والحقد وكل هذه الامور. النوع الثاني من الحسد اعتزال اهل الشر. اعتزال اهل الشر درجتين. الدرجه الاولى ايضا واجبه، وهي اعتزال اهل الشر في وقت الشر. يعني اعتزال اهل الفساد في مجلس الفساد، مش اعتزال كلي، اعتزاله لحظه الفساد بس. يعني واحد صاحبك، ما في كلنا اصحابنا عندهم وعندهم، بس في اللحظه اللي هو بيعصي فيها ربنا اقول له يا اما تبطل يا اما همشي اسيبك. بطل بطل، ما بطلش تروح قايم ايه وسايبه. قاعد مع ناس مره واحده لقيتهم بيعكوا الدنيا وبيتكلموا كلام مش كويس عن الستات والبنات وبيشتموا بتاع. يا جماعه لا، ما ينفعش الكلام دوت. يا اما تتبطلوا يا اما انا هضطر امشي. تنكر عليهم وبعد كده تروح واخد بعضك ايه وماشي. هذا واجب على كل انسان. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني اذا لو خاضوا في حديث غيره ممكن ترجع ايه؟ تقعد معاهم. طب لو قعدت معه على كده وما انكرتش وعاد مبسوط انكم اذا مثلهم. مشكله كبيره. طيب يبقى دي الدرجه الثانيه، ودي كلنا هنعملها. ومنها اعتزال اماكن الفساد زي ما قلنا المسارح الا لو واحد داخل ينكر، ده موضوع ثاني. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. في بقى اعتزال اهل الفساد بالكامل في كل احوالهم. خد بالك ما القصه اللي جايه بتاعت صاحب الجندين دي درجه ثانيه من الاعتزال، اللي هي الدرجه اللي انا لسه قايلها ديت. انه يعتزل الشر وقت الشر، بس مش هيعتزل اهل الشر. صاحب الجنتين ده صاحبه عامل ازاي؟ كافر، كافر بالله، بس قاعد معايا هو صح، وقاعد يتكلم معايا وبيتناقش معايا وبياخد ويدي معايا. ما اعتزلوش ليه؟ اه دي درجه، لان هو هنا قادر على ان يقيم دينه، قادر على ان ينصحه، قادر ان هو يؤثر في المجتمع. لكن امتى بتعتزل اهل الفساد خالص وتسيب البلد بقى؟ لما لا، دي بقى الدرجه الثالثه. هقول ان نعتزل اهل الفساد تماما، نعتزلهم اذا وصل لدرجه اننا وانا عايش وسطهم غير قادر على اقامه ديني تماما، وغير قادر على احداث اي اثر في المجتمع. اضطهاد شديد جدا مع انعدام اثر ليا في المجتمع، مش قادر اغير حاجه. وفي نفس الوقت بتعرض لاضطهاد شديد جدا، انا مش قادر اقيم ديني نفسي في حالي، مش قادر اقيمه فضلا ان انا اغيرهم. في الحاله دي يجب اعتزال اهل الشر. لذلك الحاله دي ضيقه قوي. الاصل ان هي ما بتحصلش الا في حالات ضيقه جدا جدا، زي حاله اهل اصحاب الكهف دول، قصه ضيقه جدا. لكن اعتقد اغلب الحال انك انت لا تحتاج الى ذلك للدرجه دي يعني. والصحابه وصلوا لهذه المرحله لما امروا بالايه؟ امروا بالهجره. يبقى دي اعتزال اهل الشر زي ما قلنا، عند عدم القدره على اقامه الدين مع القدره على الهجره مع عدم وجود مصلحه في المكث بين هؤلاء. والا فلو ان كل انسان صالح وجد ان حواليه شر قرر أنه يعتزل لم يحصل أي صلاح في الدنيا، ولا انهدمت كل الدعوات. هو الأنبياء لما بعثوا كانوا عاملين إزاي؟ لما أقصد أرسلوا كانوا عاملين إزاي؟ كان واحد وسط عالم من الشر. طب لو قرر النبي أنه يعتزل كده أول ما أرسل، لم تقم دعوات ولم تقم رسالات. طب هم إيه اللي خلاهم ما يعتزلوش؟ أنه كان قادر على إقامة دينه، وكان قادر على إحداث تغيير في المجتمع. فطالما هناك هذه المصلحة فلا يجوز الاعتزال، بل يجب المكث لتغيير هذا المنكر. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر عليه على أذاهم. يخالط الناس مع القدرة على إقامة دينه ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبعه في شعف الجبال. بس دي يوشك، يعني حالة هتحصل في زمان من الأزمنة ضيقة جدا، بعض الأزمان تلاقي الناس هتجري وتاخد غنم ويروح الجبل ملوش دعوة بالناس. بس زي ما قلنا مش ده الطبيعي، ده نادر. تمام. وإذا اعتزلتم ويعبدون الله فأوي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف ينشر دي تحسك كهف، ده بقى قصر. ممكن سعادتك تكون في كهف، وممكن شقاك يكون في قصر. والراجل ده ودخل جنته وهو ايه؟ ظالم لنفسه. والناس دي داخلين كهف، ربنا بيقول لهم ينشر لكم ربكم من رحمتي. ممكن تكون حالتك بسيطة بس قلبك سعيد، وممكن تكون تملك الدنيا حاسس ان انت شقي، بتنام وانت متوتر مضطرب الآن، والتاني الغلبان ده اللي مش لاقي ياكل نايم جعان بس نايم مبسوط انبساط. لو توزع على كل أغنية دول كل واحد فيهم هينام مبسوط لوحده. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سيجعل لكم في أمركم رفقا. هم مش عارفين اللي هيحصل لغاية دلوقتي. ربنا سخر لهم الكون، الكون اتسخر عشان شوية شباب كده قاعدين جوا كهف، الشمس تطلع ازاي، الكهف يعمل ازاي. واصلا من الاول هو بيهيئ لهم، هيئ لهم ان كلهم قعدوا تحت الشجرة العجيبة دي، وهيئ لهم ان هم يسألوا بعض انتم مين، وهيئ لهم ان هم ياخدوا قرار الايواء الى الكهف. ثم هداهم الى كهف معين بصفات معينة، دخلوا جواه. وكان كهف عجيب كده، كهف ليه فتحة صغيرة كده بس غير الباب بتاعه، والفتحة دي ناحية الشمس، والفتحة دي لا هي في وش الشمس عند المشرق ولا في وشها عند المغرب، في النص كده. يعني لما الشمس تطلع تضربش فيها، ولما تغرب ما بتضربش فيها برضه، فبيجي لها النور بزاوية كده دايما بزاوية، بحيث ان اللي جوه الكهف يجيله النور والحرارة ولا تصيبه الشمس اذا كانت مباشرة عليه، لان الشمس المباشرة تؤذي، لكن لما تيجي بزاوية تبقى كويسة. ثم يقفش في عز الدور تحت الشمس، يقول لك قبل العصر مش عارف بعد العصر بشوية، يطلع كده خدش حبة الشمس بتوع بعد العصر دول، الفايدة بدون الضرر، يعني خد فايدتها بدون الضرر بتاعها، اطلع في وقت اللي ايه وقت الضحى كده، ده المقصد يعني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هم دخلوا قعدوا يصلوا وبتاعوا، فكده تعبوا شوية قال لك طب ما تيجي ننام، راحوا ناموا. بس هي النومة، ناموا صحوا لو نفسهم انتصروا، ناموا الشمس وربنا خلاهم فردوا جسمهم، والكلب واقف بره بيحرس الايه، بيحرس الكهف. هم واخدين كلب معاهم للحراس، كلب الحراسة خلي بالك، فليس هذا دليل على جواز اقتناء الكلاب، لان هذا الكلب كان ايه للحراسة. ان يعني في ناس بيقول لك بص ده ربنا يا عم ذكر الكلب في القرآن، هنروح اشتري كلب بقى جايبه ليه عم الحاج حراسة، نوع ايه لولو كده كويس، حراسة يا اخويا ده، ده يعمل ايه ده حراسة وشايله على ايده، حراسة ايه ده اخويا، طب بتعمل ايه الكلب الحراسة ده، حطه في الاوضة، في الاوضة هو لو الحرامي يوصل الاوضة هينفع الكلب، كلب ايه اللي قاعد في الاوضة بقى حرسك. كلب يقف في مزرعة تحت عمارة مثلا لو اضطرينا قوي يعني في حقل بتاع، لكن قاعد جوه الاوضة وعلى السرير وجايب له الاكل بتاعه الجميل ومحميه، حراسة ايه ده، حراسة في كلب حراسة بيحموه. لكن ده يعني ده مش حراسة خالص، ده انت اللي بتحرسه، ما تضحكش على نفسك. كلب الحراسة معروف صفته، شكله بيبقى غلط كده يبقى حراسة بقى، وما بيهزرش وما ما ينفعش ان هو اصحابك يقعدوا يطبطبوا عليه والكلام ده مش بتاع الكلام ده دوت. هو بيبقى في الحقول، بيبقى في المزارع، بيبقى تحت في الفلل، مش بيبقى وسط البلد، ومش بيبقى على السطح برضه، ان الحرامي اكيد مش هيطلع السطح يخبط على الكلب وبعد كده ينزل لك يعني. فما تضحكش على نفسك. اللي يشتري كلب يجوز للحراسه ويجوز للصيد، لكن احنا نضحك على بعض ويجيبوا الحراسه مش حراسه ويطلع في الاخر فالكلب ده كان للحراسه. المهم الشمس تطلع زي ما احنا شايفين بالطريقه ديت، وبعد كده اذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منهم، طريقه ربانيه كده جميله، تجي لهم حراره الشمس ونورها بطريقه لطيفه بدون ان هي تؤذيهم عشان اجسادهم ما تبلاش من طول الايه المكس. واذا غربت تقرضهم وهم في فجوه، ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، قيل ان عيونهم كانت مفتوحه، ده قيل ان كانت عيونهم مفتوحه، البعض بينكر كده. المهم يعني البعض قال ان هي عيونهم كانت مفتوحه لقوله تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، وده كان لاطفاء صوره من المهابه عليهم، فاذا دخل احد الكهف يشوفهم كده بشكلهم كده يخاف منهم فيهرب. تحسبهم ايقاظا ورقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، طبعا ده لحفظ اجسادهم من الايه من القرح وكده، انما لو قعدوا مده طويله يحصل لهم مشاكل. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني بالفناء بره، قاعد الكلب قاعد كده مزنهر ومركز، هو نايم برضه بس هو شكله كانه ايه كانه قاعد يعني. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. لاحظ هنا ان ربنا دبر لهم كون كامل بيتحرك عشان الناس دي، الشمس تطلع فين وتيجي منين والكهف عامل ازاي والكلب قاعد ازاي ويتقلبوا مش يتقلبوا والهواء يخش من هنا ومن هنا. حفظ الاولياء يكون حتى في منامهم، فكيف لو كانوا في حال اليقظه؟ ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حتى هم نايمين. المهم الناس دي قعدوا على الحاله دي والكلب قاعد بره، طب الكلب كان بيتقلب؟ كانش يتقلب. طب ليه بقى كان كان كلب يتقلب؟ قال لك سببين، قال لك كلب لا يليق به اصلا الايه ان هو يتقلب، ده كلب ايه؟ كلب حراسه. ما كلب حراسه يقعد يتقلب كده على يمينه وعلى شماله؟ مش كلب حراسه ده صح؟ كلب الحراسه بيقعد ايه؟ بيقعد كده، لكن مش قاعد ايه؟ مش قاعد يتقلب، فده مش مش مش منظر كلب حراسه يعني. الكلب الحراسه لازم يبقى شكله دايما ايه؟ قاعد كده متحفز كده. والامر الثاني انه بيان لقدره الله تعالى، ان الاسباب ليست هي التي تفعل، لكن ربنا بيعلمنا سنه، سنة الأخذ الأسباب، أنه جعل لكل نتيجة سبب، وليس معنى ذلك أن الأسباب تعيق رب العزة جل وعلا، لا، بل حفظ هؤلاء بالتقليب وحفظ هذا بدون تقليب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، من شدة المهابة اللي ربنا خلاها على وجوههم، يعني لو حتى عدى بصلهم يجري، وهذا من حفظهم، خلاهم ربنا اللي يشوفهم يخاف، لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. آخر حاجة نقول أن هؤلاء الفتية ماذا فعلوا؟ الذي فعلوا أنهم فعلوا الأسباب المتاحة، وهذا هو الذي يؤمر به كل إنسان، أن يفعل من الأسباب المتاح ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. كان ممكن الفتية دول يجي لهم حماس كده يقولوا احنا ايه، احنا هنسيب القرية كده ونروح نستخبى في كهف، لا احنا لازم نواجه الباطل ولازم نقف في وجه الظلم وكلمة حق بقى عند سلطان جائر والدنيا ايه، ويروحوا واقفين قدام الايه قدام القرية كلها بصدور عارية، يحصل ايه؟ يبادوا. طيب استفدت ايه؟ ولا حاجة. استفدت الدعوة ايه؟ ولا حاجة. عملت الشيء الغير مقدور عليه، انما الانسان يؤمر ان يفعل ما يقدر عليه، وربنا لا يكلف نفس الا ما اتاها والا وسعها، صح؟ فبالتالي لن يأمر رب العزة أحد أن يفعل ما لا يقدر عليه. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو بالهجرة، صح؟ رغم أنه كان ممكن ينصره في مكة على الحالة ديت، لكنه سبحانه وتعالى يعلم الناس حاجة يستفيدوا بيها بعد كده. ما هو الأنبياء مش قاعدين على طول، لما أنتوا تبقوا لوحدكم هتتعلموا إيه؟ آه والله لو الوضع كده في زمان استضعاف يبقى مش عارف، لازم ان احنا نحافظ على نفسنا. قال الدنيا شدت قوي ممكن نهاجر، لا ممكنين شويه نتكلم، ممكنين اكتر نجاهد، ممكنين شويه نغزو. يبقى اذا الاحوال حسب الايه الواقع. الفتية دول كان الحاجة المتاحة تحتهم ان هم يفروا يفروا ويدخلوا جوه كهف لم يعتبر ذلك جبنا ولا خذلانا، بل تم الثناء عليهم في القرآن لأنهم فعلوا ما يريده الله منهم. الذي يريده منهم سبحانه وتعالى أن يفعلوا ما يقدرون عليه، اللي قدروا يعملوا آمنوا اهتدوا دعوا إلى الله تكلموا حتى وصل الأمر إلى اضطهاد قد يفضي إلى القتل. فهنا لا يمر إنسان أن يلقي بنفسه إلى ليه؟ إلى التهلكة، وعد بيقول لك هقتلك بكرة. فهنا يلزم أن يفر، يفر يحافظ على دينه، يحافظ على دعوته، يحافظ على جماعته، حتى لو اضطر يدخل جوه كهف، حتى لو اضطر ان هو ما يواجهش، يؤخر مواجهة الظلم الى ان يتمكن من هذا، وان ييسر له ربنا من الاسباب ما يستطيع به ان يواجه الظلم كما حصل للصحابة رضي الله عنهم، وتمكنوا في المدينة ثم عادوا الى فتح مكة. بس بعد ايه؟ بعد ما صاروا ممكنين. دول ربنا سهلها لهم خالص، فتمكنوا من غير ما حتى ايه لاخدوا باسباب ولا عملوا حاجه، وما صحيوا تاني يوم لا نفسهم ايه لنفسهم مكانين. هنكمل بكره ان شاء الله القصه العظيمه دي. اقول لكم هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.